قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي لخوفهم لعظم هذه الجريمة لذلك رددها. وأن هناك لونا من ألوان الزور وشهادة الزور هو أن تتباهى بعض الزوجات بما يجلب لها زوجها بغير حق، يعني هو لم يجلب لها شيء ولكن حتى تتفاخر أمام صاحباتها فتدعي أنه قد جلب لها كذا وكذا وكذا وهو لم يجلب لها شيء. لذلك روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فعد ذلك من الزور لأنه شهادة زور، فهي كذب وهو ادعاء بالباطل لم يحدث أبدا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول الإمام القرطبي: والزور هو كل باطل زور وزخرف، وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. لا يشهدون، قال عن كلمة لا يشهدون: إما أن تعني المشاهدة، وعلى هذا فهم لا يشاهدون أو يحضرون مجالس الزور، وهو كل باطل زور، أو مجالسه مثل مجالس الشرك والغناء الفاحش والكذب وغيرها. والثاني تعني الشهادة، أي لا يشهدون، أي لا يقومون بشهادة الكذب والباطل. إذن هي تعني معنيين كما قال ابن القرطبي: أما المشاهدة فهم لا يشاهدون، وأي لا يحضرون كل باطل زور أو مجالسه ومجالس الشرك والغناء إلى آخره، أو تعني لا يقومون بالشهادة وهي الكذب الباطل. وجاء في حديث الترمذي بإسناد حسن عن أيمن بن خزيم الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيما فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والله من يقوم بهذه الشهادة ليس بحاجته أبدا، وليس بحاجة لعبادته وقيامه وصلاته وكل ما يقوم من أعمال خير تبدو في ظاهر الخير، مع أنه يقوم بهذه الجريمة. إذن هذه الجريمة تبطل قبول الله سبحانه وتعالى العمل، كما جاء في حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فما فائدة الصوم إذا لم ينه عن الباطل والكذب؟ فهو غير مستحق للمثوبة يوم القيامة. انظروا أخوتي الأحبة، أخواتي الفاضلات، عظم هذه الجريمة، الشهادة الزور، شهادة الكذب والدعاء الكذب، بأنه حتى وإن قام بمثل هذه الأعمال العظيمة، الصيام والقيام، الله لا يقبلها، فهو ليس بحاجة لها أبدا. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان ويقارنه بقرنه، جيل التأسيس رضوان الله عليهم، فيما جاء في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي خير الناس، خير أمتي وقرني هم الصحابة رضي الله عنهم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، جيل التابعين وجيل تابع التابعين، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. الله أكبر، تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني يشهد قبل أن قبل اليمين، أو يحلف قبل الشهادة. وهذا أولاء هم الذين يتصفون بصفة الزور والعياذ بالله، وما أكثرهم. وأبشع ما في الزور أنها شهادة للظالم، وهو يعلم أن هذا ظالم ويشهد معه، وهي شهادة للخائن، وهي شهادة للكاذب، وهي شهادة للعاصي، وهي شهادة للباغي، وهي شهادة للطاغي والمجرم، وهي باختصار إعانة لصاحب المنكر، إعانة لصاحب المنكر، إعانة للمجرم. والمشارك في الجريمة مجرم، يأخذ عقوبة المجرم لأنه أعانه، أعطاه السكين ليذبح بها الضحية، أو أعطاه المسدس ليقتل به الضحية. فما الفرق بين من ضغط على الزناد ومن أعطى البارود أو أعطى المسدس؟ إنهم جميعا شركاء في الجريمة، ويستحقون العقوبة العظمى من الله يوم القيامة وفي الدنيا أيضا. ومن أمثلة ذلك وصورها كثير، هؤلاء الذين يعطون أصواتهم للمرشحين في انتخابات مجالس الأمة وغيرها من المجالس في الدول العربية وغيرها، حينما يعطون هذه الأصوات ويرشحون ويساندون من يعلمون أنه كاذب أو لا يصلي والمرابي والمحارب الإسلام، فهم شركاء بالجريمة. فهؤلاء عندما يغيرون القوانين التي لا تتماشى مع الإسلام أو أنهم يثبتون الباطل والمناكر كشرب الخمر والدعارة والزنا والصلح مع اليهود وغيرها من أمور كثيرة. هؤلاء مشاركون بالجريمة لأنهم يشهدون الزور، يشهدون الزور بأن هؤلاء صالحين وهم بعيدون عن كل البعد عن الصلاح. وما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن اختلال الموازين في آخر الزمان، اختلال الموازين، فالصادق في ميزان الناس في آخر الزمان كاذب، والأمين خائن، والذي يترك الصلاة والصيام والالتزام يسمى حضاري، وتسمى المرأة عندما تخلع حجابها وتخلع سترها وتخرج من البيت من غير ضوابط شرعية تسمى تقدمية منفتحة، ويسمون أصحاب المناكر والذين يطعنون بوجود الله سبحانه وتعالى ويلحدون فيه بأسمائه ويشككون بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة ويجعلون من الإسلام دينا متخلفا، يسمون هؤلاء أصحاب التنوير، أصحاب التنوير وأصحاب العقول المتفتحة، ويسمون من يلتزم بالدين ويلتزم بالسنة ويلتزم بالآداب الشرعية يسمونه متخلف، رجعي، متطرف، إرهابي. وهذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عنه بالتفصيل وكأنه يرى الغيب عندما قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. هكذا يسند الأمر لغير أهله ويتكلم التافهون في أمور العامة، أي تسند المسؤوليات لمن لا يستحقها. وكيف أسندت هذه المسؤوليات لمن لا يستحقها؟ لأنهم شهدوا لهم بالزور وزكوهم وهم لا يستحقون التزكية. فمن أبرز مضار شهادة الزور أنها سبب لسخط الجبار ودخول النار، أنها سبب رئيسي لسخط الجبار ودخول النار، وأنها ثانيا ضياع حقوق الناس وظلمهم، والثالث أنها طمس لمعالم الحق والإنصاف، والرابع أنها يعني عون للظالم على ظلمه والمجرم على جريمته، والخامس أنها تقويض لأركان الأمن وزعزعة الاستقرار، والسادس أنها سبب لزرع الأحقاد والضغينة وقطع الأواصر. إذن ملوك الآخرة هم أبعد الناس عن هذه الصفة القبيحة، لا يشهدون الزور أبدا، لا يشهدون الباطل، ولا يقفون مع المجرمين والطغاة، ولا يؤيدون الباطل. فإذا علموا أن ذلك باطل وأن هذا مجرم وأن هذا صاحب فساد لا يقفون معه حتى وإن كان أقرب الناس إليهم، حتى وإن كانوا آباءهم أو أمهاتهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو من عشيرتهم، فهم يعلمون وتتضح عندهم قضية الولاء والبراء، لا يشهدون الزور أبدا. وإن ترتب على عدم شهادتهم نقص الدنيا وحرمانهم من لعاعتها وزينتها وحرمانهم المناصب والمال والإسناد، فإنهم يفضلون ما عند الله على ما عند الناس، لأنهم يعلمون أن هذه جريمة كبرى، الوقوف مع الباطل ومع الفاسدين والشهادة لهم من غير أن يستحقون مثل هذه الشهادة. والصفة السابعة هي نفسها والذين لا يشهدون الزور، ومن تكملتها: وإذا مروا باللغو مروا كراما. تكملة لهذه الصفة هم لا يشهدون الزور وكذلك وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو كما يقول الرازي رضي الله عنه: الأصح أن اللغو كل ما يجب أن يلغى، اللغو هو كل ما يجب أن يلغى ويترك كما جاء في التفسير الكبير. وقال القرطبي: هو كل سقط من قول أو فعل، فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك، ويدخل فيه أذى المشركين وسفههم وذكر النساء وغير ذلك من المناكر. يقول الراغب في المفردات: اللغو من الكلام ما لا يعتد به، وهو الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغى، وهو صوت العصافير. وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا. ويقول الشافعي: وهناك لغو اليمين، وهو ما لا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله: لا والله، بلا والله، إلى آخر في أثناء كلامه. وقد مدح الله تعالى الذين يتركون اللغو في صدر سورة المؤمنون عندما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، أي يتركون كل سقط من القول وكل ما لا يعتد به وكل ما لا يجلب لهم الخير والأجر. وقال تعالى في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ما أن يجلسون مجلسا أو يحتكون بمجموعة بشرية سواء قريبون منه أو بعيدون، فيرون أن الكلام والحديث أصبح لغوا، أي لا فائدة منه ولا طائل منه وليس فيه أجر بل فيه إثم، فإنهم يتركونه ويبتعدون عنه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. واللغو هنا كما يقول المفسرون هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهم ولدينهم والاستهزاء بهم، فيقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء. ثم يقولون: سلام عليكم، أي المراد به سلام متاركة، ومعناه لا نجاوبكم بالسوء ولا نجاريكم فيما أنتم فيه. ومن أجمل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة للمؤمنين جميعا في أنحاء العالم في كل زمان ومكان، ما رواه الترمذي بإسناد صحيح: إن من أحبكم إلي الله أكبر. أيها الأخوة الأحبة، أيتها الأخوات الفاضلات، ألا تريدون أن تكونوا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هو يخبرنا أبو القاسم من أحب الناس إليه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ألا تريد أن تكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترونه صباح مساء وفي كل لحظة يوم القيامة، حيث لا يجد صباحا ولا مساء، في كل لحظة ترون النبي صلى الله عليه وسلم تصاحبونه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. من هم يا رسول الله؟ قال: أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال: متكبرون. وهذه كلها صفات أصحاب اللغو الذين يشغلون أوقاتا كثيرة من أوقاتهم فيما لا طائل منه، بل في الكلام المعصية، كلام السفه، وكل ما يجب أن يلغى ولا يعتد به ولا أجر فيه أبدا، كما جاء في كلام المفسرين من الكذب ومن اللغو ومن الغناء ومن الفحش ومن كلام الذي يحدث بين الرجل والمرأة وغيرها من الأمور. ومضار اللغو أولا تضيع الأوقات، والناس أو الإنسان أحوج ما يكون الوقت، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ويتندم الإنسان أشد الندم يوم القيامة عندما يدرك أهمية الوقت الذي لم يستغله، فتأتي عتاب الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين نصير. إذن هذه الأوقات التي تضيعها باللغو في الغيبة والنميمة والغناء وسفه القول وسقط القول، كلها ذلك يندم عليه أشد الندم. فمن أشد مضارها أنها تضيع الأوقات. ومن مضار اللغو أيضا أنه يؤدي إلى سخط الله تعالى، ومن مضاره أنه مظهر من مظاهر سوء الخلق وأيضا قلة العقل، لأن العاقل الكيس هو من يحرص على الوقت ولا يضيعه بمثل هذه الأمور. وأنه يلهي أيضا الرابع عن الانشغال بالحق، لذلك قال الإمام الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالإنسان الذي لا يشتغل بالحق وبكلام الحق وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستفادة من وقته في الخير، فإنه قطعا ينشغل بالكلام الباطل وبالأمر الباطل. وملوك الآخرة من أبرز صفاتهم أنهم إذا مروا باللغو، مروا بهذه المجالس، مروا كرامة. ومعنى كرامة أي معرضون عن هذه المجالس. ثم الصفة الثانية أنهم منكرون لها، أي لا فقط يعرضون ويذهبون ويعتزلون، إنما ينكرون ما يرون من هذه ما في هذه المناكر في هذه المجالس. ثم أنهم الثالث لا يرضونه ولا يمالئون عليه، أي لا يحتكون بهؤلاء ولا يعني يسامرونهم أو يؤيدونهم أو تبدو من حركاتهم ما يبدو على رضاهم بما يقولون وبما يفعلون. ثم أنهم لا يدخلون في هذا الأمر أبدا، فهم قدوات وهم أمثلة، فلا يقبلون أبدا أن يدخلون في مثل هذه الأمور التي تقدح يعني بصفاتهم وتقدح بإيمانهم وتقدح بدينهم. وكذلك قالوا: أن يكرمون أنفسهم من مثل حال اللغو، ولا يتم ذلك إلا بالإعراض والإنكار وترك المعاونة والمساعدة. ويقول ما وردي: إنهم إذا مروا بالهزل عدلوا عنه بالجد. فهم لا يعرفون الجد، والجد لا يعني تقطيب الحواجب وتعبيس الوجوه والإقلال من الابتسام، لا، الجد معناته الانشغال بالحق واغتنام الأوقات وعدم تضييعها باللغو. والصفة الثامنة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ويتبين من خلال هذه الآية صفة بارزة لملوك الآخرة، ألا وهي الاهتمام والحرص بالعلم واحترام العلماء. ومن ذلك فإنهم يتصفون بالآتي: أولا قبول النصح، ثانيا الاهتمام بالعلم والسعي للتعلم، الثالث احترام العلماء، الرابع الجدية بأخذ الأمور، الخامس العمل بالعلم. وهذا يقتضي معرفة أنواع المستمعين، فالمستمعون أنواع، ستة أنواع. النوع الأول الرافض للوعظ والواعظ، وهم أسوأ أنواع المستمعين، أسوأ أنواع المستمعين التي يقابلها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، هو هذا الصنف الذي يرفض الوعظ ويرفض الواعظ. وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، في يعني عندما تحدث عن نوح عليه السلام وهو يعظ قومه قال: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أي يعني يصور لنا القرآن الكريم صورة هؤلاء المعاندين الذين لا يرفضون الوعظ فقط، حتى يرفضون الواعظ نفسه وهو نوح. جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي حتى لا يستمعون الوعظ. وقال ليس على آذانهم، إنما قال في آذانهم، وكأنها مبالغة في عدم الاستماع لأي حرف أو نبرة. جعلوا أصابعهم في آذانهم ثم استغشوا ثيابهم، أي وضعوا يعني ثيابهم على وجوههم وأعينهم حتى لا يرون الواعظ وهو الداعي الله سبحانه وتعالى. واستغشوا ثيابهم ثم عاندوا وأصروا واستكبروا استكبارا. النوع الثاني من المستمعين الرافض للوعظ دون الوعظ فقط، هو لا يحب الوعظ، هذا النوع من الوعظ الذي يذكرهم بالآخرة وبالموت وبالحق لا يريدونه، أما الواعظ يقبلونه بما يتكلم إلا بالحق. النوع الثالث الرافضون للواعظ دون الوعظ، يعني هم يحبون الوعظ هذا إذا كان من واعظ من جنسيتهم أو من نفس مستواهم الاجتماعي أو مستواهم العلمي، أما إذا نقص عن مستواهم الاجتماعي أو العلمي أو جنسية من جنسية غير جنسيتهم لا يقبلون هذا الوعظ. إذن هؤلاء الصنف الثالث الذين يعني الرافضون الواعظ دون الوعظ. الرابع، النوع الرابع من المستمعين هم المقبلون بأجسادهم دون عقولهم وأرواحهم، وما أكثر هؤلاء في خطب الجمعة، مقبلون بأجسادهم دون عقول، عيونهم مفتحة ورؤوسهم عالية وكأنهم يستمعون وهم لا يستمعون. الخامس المتظاهرون بالتفاعل والاهتمام الشديد وهم غير ذلك. السادس المقبلون والحريصون أشد الحرص على استماع الموعظة، وهؤلاء هم ملوك الآخرة، هؤلاء أفضل الأصناف، أفضل الأصناف هم ملوك الآخرة الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إنما يقبلون ويحرصون أشد الحرص على استماع الموعظة. ولابد من التفصيل في معرفة صفات النوع السادس ملوك الآخرة الذين إذا ذكروا بآيات ربهم واستمعوا إلى الحق لم يخروا عليها صما وعميانا. من أهم صفاتهم أولا الانتباه الشديد والإصغاء بوعي لما يقال، الثاني الانكباب والتعلق بمن يذكرهم بالله تعالى واحترامه، الثالث طلب الموعظة، هم الذين يطلبون الموعظة، هم يسعون لطلب الموعظة ولا يتثاقلون أو يعني يحسون بثقل الموعظة، بل هم يطلبونها ويحبون كل من يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. الرابع من صفاتهم العمل بها، هم لا يكتفون بالاستماع فقط، فإذا ما خرجوا من الجوامع أو من حلقة الذكر نسوا ما ذكروا به، لا، إنما يعملون بمقتضى ما يعلمون، فما من كلمة يستمعون إليها أو يقرؤونها حتى يعملون بها، لذلك ترى أثر ذلك في أخلاقهم. الخامس إظهار الاهتمام، إظهار الاهتمام بهذا العلم وبما يستمعون إليه، وهذا من أخلاقهم وأدبهم أنهم يلقون بأبصارهم ووجوههم إلى الواعظ، ليس تظاهرا إنما حقيقة التفاعل لهذا القول ولهذه الموعظة. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور عقوبة الذين يردون النصيحة وهم على خلاف مع ملوك الآخرة. ملوك الآخرة هم يتوقون النصيحة ويطلبونها ويسعون إليها ويعملون بمقتضاها، إنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عقوبة من يترك النصيحة بعد أن يعطاها، وهو حديث البخاري مشهور، حديث الرؤية عند الذي يبدأ يقول أتاني آتيان فقال لي انطلق انطلق فانطلقت معه، وصورة حديث رؤية مشهور. يقول حتى مررنا برجل يعني مستلق على قفاه وآخر بيده حجارة فيضربه برأسه فتتهدهد الحجارة أي تتفتت، فيذهب فيجمعها بعد أن انثلق رأسه يعني انشق رأسه وانفطر، فيرى رأسه قد التأم فيضربه مرة ثانية على رأسه. صورة عجيبة، معبر عجيبة عن صورة من صور العذاب في القبر والعياذ بالله. وفي نهاية المطاف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الملكين من هذا أي الذي رأيته في الصورة الأولى يضرب رأسه بحجارة، قال هذا هو الرجل الذي أعطي القرآن ورده ونام عن الصلاة المكتوبة. إذن أحد الصفات التي استحق بها هذه العقوبة أنه أعطي الموعظة المشتقة من القرآن الكريم ولكنه ردها، لم يتفاعل معها بل يعني ردها ولم يعمل بها وعمل بغيرها، لذلك يؤخذ أو يعاقب بمثل هذه العقوبة. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذه الصفات، إنما كانوا ممن يتصف بصفات ملوك الآخرة. كان أحدهم يأتي لأخيه ويقول تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة. لذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى، مدحهم الله سبحانه وتعالى في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هم الصحابة رضي الله عنهم وكل من تصف بصفاتهم إلى يوم القيامة، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاهم بأخذ النصيحة وقال مؤمن مرآة أخيه. لماذا مرآة أخيه؟ لأنك ترى عيوبك في ليس في وجهي، فيعني فالمرآة تنظر عيوبك الظاهرية فيها، عيوب وجهك الظاهرية في وجسدك فيها، ولكن في أخيك ترى عيوبك الداخلية وعيوبك السلوكية. لذلك المؤمن الحق هو من ينصح أخاه أي ينقيه كما ينصح العسل أي أنه ينقى من الشوائب. هذه الأخوة الحقيقية، الأخوة الحقيقية أن تنصح أخاك أي تنقيه من الدغل، تنقيه من العيوب حتى تسهل له الوصول إلى الجنة. أما البخيل، البخيل بالأخوة والذي لم يؤديها حقه هو من يرى العيوب في أخيه ولا ينصحه، وكأنه يعني يمنعه من وصول الجنة، وكأنه يعوقه من وصول الجنة. أما إذا كنت فعلا تحب هذا الأخ حبا حقيقيا في الله سبحانه وتعالى فإنك تحرص على الخير له ولا تكن أنانيا أبدا، فكما تحرص على الخير لك تحرص على الخير، فإن رأيت فيه عيبا نصحته أي نقيته من عيبه. سورة العصر سورة عظيمة يذكر فيها أهم خصال الذين يستثنيهم الله من العذاب والعصر، إن الإنسان لفي خسر أي أنه محاط بالخسارة، والعصر إن الله سبحانه يقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر أي في خسارة عظيمة، ثم يستثني من هم في الخسارة، من هم يستثنيه عن خسارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا ليك في الإيمان وعمل، إنما تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا بالحق ويصبر بعضهم بعضا في هذه الدنيا. إذن من أهم صفات ملوك الآخرة أنه يوصي بعضهم بعضا بالحق دائما، يذكرون بعضهم بالحق ويقبلون بعضهم من بعض هذا الحق ليعملوا به فيقتربون إلى الجنة ويبتعدون عن النار. ويذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة، العقوبة الدنيوية ليس الأخروية فقط، العقوبة الدنيوية قبل الأخروية لمن يردون النصيحة ويعلمون أن هذا حق ويردونها. يذكر تعالى سبحانه في سورة الأعراف عن قوم صالح فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، من باب الاستهزاء والاستخفاف بالنصح، ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تحدي عجيب للحق وهم يعلمون أن هذا حق ويطلبون الحق ويدلهم على الحق والخير، ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا مصير كل من لا يرضى بالنصيحة، مصير كل من لا يرضى بالنصيحة عقوبة دنيوية قبل العقوبة الأخروية. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يحرصون أشد الحرص على الاستماع للحق والنصح، لأنهم يعلمون أن نصيحة معناها التنقية، وهذا يعني أنها يعني يقربهم إلى الجنة. هذا التابع الجليل ميمون بن مهران يقول يا جعفر، يا جعفر، جعفر بن برقان صاحبه، يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. الله أكبر، انظروا كيف يسعون للحق، يقول لصاحبه يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. وهذا أمير المؤمنين عمر بن العزيز رضي الله عنه وضع له صاحبا يسمى عمر بن المهاجر، وفقط وظيفته أن يذكره إذا عوج، فيقول لعمر بن المهاجر: يا عمر، إذا رأيتني حتى عن طريق فهزني وقل لي ما لك يا عمر. وهذا من دلائل الصدق، صدق التوجه وحب الحق وقبول النصح، حتى يعين رجلا ليس له مهمة سوى أنه إذا رآه ولاحظه قد حاد عن طريق بكلامه أو فعله هزه وقال: ما لك يا عمر؟ أي انسى أنني أمير المؤمنين وأنسى أنني مسؤول عنك، ذكرني لأنك أخي في الله سبحانه وتعالى. القابلون النصح هم فعلا ملوك الآخرة. ومن أبرز صفاتهم قال رجل لابن المبارك رضي الله عنه: هل بقى من ينصح؟ فقال ابن مبارك: وهل تعرف من يقبل؟ القضية في قضية القبول وليس في قضية النصح. الناصحون كثر، الناصحون كثر، وخطب الجمعة بالآلاف في جميع أنحاء العالم الإسلامي، نستمع إلى آلاف وعشرات الآلاف من الخطب في كل جمعة في أنحاء العالم كله، بل بالعالم كله. ولكن كم من يعمل بهذه الخطب؟ ونستمع في الإذاعة والتلفاز آلاف الدروس والمواعظ، وتطبع المطابع آلاف الكتب، الكتب التي تتحدث عن الخير وعن الجنة وعن النار وعن السلوك وعن الأخلاق. ولكن أين من يعمل بمثل هذا؟ أين يعمل بهذه الكميات الضخمة التي تضخ إلينا وإلى أسماعنا؟ هل بقى من ينصح؟ أدرك الإمام المبارك أن القضية ليست قضية نصح ولكن قضية من يقبل، فقال له: وهل تعرف من يقبل؟ إذن هذه هي السمة الأولى، وهو الوجه الأول من وجوه هذا الخلق العظيم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الجانب الأول هو قبول النصح. الجانب الثاني الاهتمام بالعلم والسعي للتعلم. يقول التابعي الجليل مفتي الحرم عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. الله أكبر، انظروا إلى الاهتمام بالعلم وأخلاق العلماء. أما أنصاف العلماء وأشباه العلماء هم من يقطع العالم عندما يتكلم، أو صاحب الكلمة يقطعها لأنه حتى يريه أنه يعلم. قال وهب بن منبه رضي الله عنه: مثل من تعلم علما لا يعمل به كمثل طبيب معه شفاء لا يتداوى به. ما فائدة أن نعلم العلم ولا نعمل به؟ إذن هؤلاء من صفاتهم ملوك الآخرة الاهتمام بالعلم والسعي للتعلم والعمل بهذا العلم. وهذا الإمام البخاري رضي الله عنه كما يروي الحافظ ابن كثير عنه قال: كان البخاري رضي الله عنه من اهتمامه أي بالعلم يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. سبحان الله، في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان لا توجد كهرباء، لا يوجد فقط مفتاح تفتحه هكذا بثواني فيوقد المصابيح، لا، يجلس ويأتي بالموقد النار ويوقد فيه الشعلة حتى يوقد المصباح، ثم يأخذ القلم والأدوات، ليس هناك أقلام وأنواع وأشكال، لا، يضع العصا في المحبرة ثم يأخذ هذا البوص ويكتب به، ثم يغطه مرة ثانية بالحبر ويكتبه. كم يستغرق من الوقت ذلك؟ يقوم كلما خطرت في باله خاطرة أو علم فائدة علمية قام وفعل ذلك مرارا في الليلة الواحدة. إنه الحرص والاهتمام بالعلم والسعي للتعلم. ومن يرد به الله خيرا الله سبحانه وتعالى يفقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه. وجاء في البخاري ومسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن التفقه بالدين صفة من صفات إرادة الله الخير بهذا الإنسان. فالذي يهتم بالعلم ويسعى له ويحب العلم ويحرص عليه فهي علامة من علامات حب الله له. لولا حب الله حتى ما وفقه إلى هذا الخير لشغله بالباطل، ولكن لأنه وفقه الخير فهي علامة من علامات حب الخير له وحب هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه في إسناد حسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. عجيب الحديث، الدنيا ملعونة أي كل ما على الدنيا مطرود من رحمة الله. الله أكبر، كل ما على الدنيا مما نراه مطرود من رحمة الله، خارج عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم استثنى: إلا ذكر الله وما والاه، أي ما اتصل بذكر الله سبحانه وتعالى، كل ما أحب الله وأمر به واتصل بما أمر سبحانه وتعالى. وعالما أو متعلما، فجعل صفة طلب العلم صفة لازمة لمن يستثنيه الله سبحانه وتعالى من اللعنة والطرد من رحمته سبحانه وتعالى. لذلك حرص ملوك الآخرة على أن تكون من صفاتهم أنهم إذا سمعوا وذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليه صما وعميانا، فكانوا يهتمون بالعلم ويسعون للتعلم. وليس هذا فقط، بل كانوا يحذرون أتباعهم من أن يضيعوا أوقاتهم بغير طلب العلم. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن خامسة فتهلك. يقول حميد بن الحسن راوي هذا الحديث قال: قلت للحسن: وما الخامسة؟ قال: المبتدع. المبتدع أي كن عالما أو متعلما، فإذا لم تكن عالما على الأقل كن محبا للعلم والعلماء أو متبعا لأهديهم ولأقوالهم، ولا تكن خامسة فتهلك. قال: قلت: وما الخامسة؟ قال: المبتدع. وهذا الإمام أحمد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح حديث بشارة لطلبة العلم وملوك الآخرة: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الله أكبر، صورة عجيبة. الملائكة هذه المخلوقات العظيمة تضع أجنحتها يعني إجلالا وإكراما لطلبة العلم رضا بما يطلب، فيطلب الآخرة، يطلب وصول الجنة. لماذا يطلبون العلم؟ يجيب الإمام الحسن عن هذا السؤال، يقول: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وزهده ولسانه وبصره. إذن يطلبون العلم ويسعون له لأنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يتخلقوا من الأخلاق الحسنة ولا بالأخلاق يعني الظاهرية والباطنية إلا بطلب العلم. وهذا الإمام مالك يروى عنه أو يروي عنه ابن القاسم عن طلبه العلم وعن حرصه وشدة حرصه على طلب العلم، يقول: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا. انظروا، صور كأنها من الخيال أو الأساطير، يحتاج إلى قراءة كتب وشراء كتب لأنه يحب العلم ولكن لا يملك المال، فاضطر أن يهدم سقف بيته ليبيع الخشب، خشب السقف في السوق، ليأخذ ماله فيشتري في الكتب والعلم. يقول: ثم مالت عليه الدنيا، فمن سلك طريق العلم جاءت له الدنيا بعد ذلك. وهذا ابن الجوزي يروي عن نفسه بداية طلبه للعلم عندما كان صغيرا، يقول: ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. إذن هؤلاء العلماء وطلبة العلم عندما يطلبون ويسهرون ويقضون أوقاتهم في طلب العلم وقراءة الكتب والانشغال بما يعود عليهم بالخير من هذا العلم، إنهم يتلذذون، يتلذذون، فهذه لذة عظيمة لا يمكن أن توصف، أجمل من لذة المساهمون والمضاربون بالأموال وأسواق الصرافة وأسواق المال وإلى آخر الدنيا. هؤلاء يجدون من اللذة ما لا يجد هؤلاء أبدا. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، جعل من يطلب العلم ويجلس في مجالس العلم السكينة تنزل في قلبه. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله سبحانه وتعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت في قلوبهم السكينة وذكرهم الله فيما عنده. إنها ميزات وصفات لا تعطى لطلاب الدنيا، إنما تعطى لطلاب الآخرة. كانوا لأجل ذلك يسافرون الأيام والشهور على أقدامهم من أجل طلب العلم. والشافعي يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. إلى هذه الدرجة، يعني أفضل من قيام الليل وأفضل من قراءة القرآن طلب العلم، لأنه أصلا لا تستطيع قراءة القرآن قراءة صحيحة ولا تستطيع الصيام صياما صحيحا إلا إذا تعلمت العلم. لا يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى بطلب العلم، ولا يمكن معرفة الأخلاق إلا بطلب العلم، ولا يمكن معرفة الدعوة إلا بطلب العلم، ولا يمكن معرفة الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقوى والخشوع إلا بطلب العلم. إذن طلب العلم هو الأصل، واعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام القيم رضي الله عنه من حرصه العلم سافر سفر إلى الحج، وفي تلك الأيام ليس هناك سيارات ولا طائرات، إنما على الجمال يسافر أثناء الحر والصيف وما ينتابهم أثناء الطريق من قطاع الطرق والغبار والأحوال الجوية والأمطار وغيرها من الأمور، وتحرك الدواب هذه ارتفاعا وانخفاضا، فكيف يثبت القلم؟ مع ذلك ألف كتاب من أكبر كتبه، تأتي بأربع خمس مجلدات زاد الميعاد، استغل حتى هذا الوقت. نحن أحدنا الآن هو يطير في الطائرة ولا يشعر بها أو بالسيارة، ليس له همة بقراءة كتاب أو حتى استماع إلى شريط. وانظروا إلى هذه الهمم العالية، أخلصوا فوفقهم الله سبحانه وتعالى، يسافر الحج في مثل تلك الصفة ومع ذلك يؤلف كتابا من أكبر المراجع زاد الميعاد. وهذا الإمام السرخسي يسجن في بئر، يسجن في بئر فيؤلف مرجعا من أكبر المراجع المبسوط وهو في السجن، وهو في السجن يؤلف هذا المراجل ما يأتي تقريبا في 6 أو 7 مجلدات. وهذا الإمام تيمية عندما سجن بالقلعة، عندما سجن بالقلعة ومنعوا عنه الأقلام أخذ الفحم وقام يكتب العلم حتى تسمى الرسائل الفحمية. إلى هذه الدرجة كانوا حريصين على الوقت ولا يضيعون أي لحظة إلا بالعلم وطلب العلم. حتى أن يروى عن جد أبو البركات جد الإمام تيمية كان إذا دخل الحمام أعطى الكتاب لحفيده وقال أقرأ عليه وأنا في الحمام، حتى هذه لحظات قضاء الحاجة لا يضيعونها سماعا. هكذا بارك الله في أوقاتهم، وهكذا أظهر الإسلام لنا قدوات ويعني أناس كبراء وعظماء وقدوات كبيرة جدا قادوا العالم، وما زالت كتبهم نقرأها حتى الآن كأنها ألفت اليوم بما طرح الله سبحانه فيها من البركة بسبب إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، الرياض، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.